سبق أن استعرضنا من التفسير تفسير سورة البقرة من تفسير الحافظ ابن كثير من عمدة تفسيره، سبق أن استعرضنا تفسير الآيات الكريمات في أول السورة، فأولها في صفات المؤمنين 4 آيات: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه 4 آيات في صفة المؤمنين وفي خاتمتهم: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ثم ذكر الكافرين الكفار بآيتين: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذا في شأن الكفار، نعوذ بالله من طريقهم ونعوذ بالله من نهجهم، أسأل الله ألا يجعلنا منهم. ثم ذكر المنافقين في آيات عديدة تنيف على 11 آية في هذه السورة، أو في هذا الموضع ربما كان أكثر من 10 آيات في شأن المنافقين، يعني الآيات التي تصف المنافقين أكثر. ويقول الحافظ رحمه الله في هذا الشأن، قال: لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة ب4 آيات، ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين، شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس، أمر المنافقين يشتبه على كثير من الناس، بل إن بعضهم لا يعلمه، يعني أكثر الناس، قال: لما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس أطنب في ذكرهم بصفات متعددة كل منها نفاق، كما أنزل سورة براءة فيهم، سورة براءة سورة التوبة تسمى الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، وأنزل سورة المنافقين فيهم، سورة باسم سورة المنافقين، وذكرهم في سورة النور وقبلها في سورة النساء وفي غيرهما من السور تعريفا لأحوالهم لتجتنب ويجتنب من تلبس بها أيضا. قد يتلبس ببعض أحوالهم متلبس فيه خصلة من خصال النفاق، لكن لا يكون منافقا خالصا، وربما يكون نفاقه نفاق عملي وليس نفاقا اعتقاديا. وعلى كل حال، من تلبس بخصلة من خصال النفاق يحذر، وينبغي أن تجتنب جميع خصال المنافقين. قال تعالى في هذه السورة ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا, يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون, وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ما هو النفاق؟ ما هو تعريف النفاق؟ يقول الحافظ: النفاق هو إظهار الخير وإشرار الشر. النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر, السريرة غير الظاهر. لكن النفاق الذي يسمى نفاقا مذموما, كل حال ليس في النفاق شيء ممدوح. فتعريف النفاق هو إظهار الخير وإشرار الشر, وهو أنواع, هو على نوعين, يعني من حيث الاعتقاد ومن حيث العمل الظاهر. قال: وهو أنواع اعتقادي, وهو الذي يخلد صاحبه في النار, وعملي, يعني غير اعتقادي, قد يعمل أعمال المنافقين ولكن عقيدته سليمة, ربما تكون عقيدته سليمة. لكل حال ليس لنا إلا الظاهر. لكن الظاهر هو أحكام الإسلام, وقد يتصف بصفات من صفات النفاق اتصافا عمليا, إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا اؤتمن خان, وإذا عاهد غدر, وإذا خاصم فجر, ونحو هذا من صفات المنافقين والعياذ بالله. قد تكون عملية, ولكن يعني العقيدة ربما تكون بخلاف هذا, يدفعه إلى هذا, قد يدفعه إلى هذا يعني استعجال يعني الدنيا, أو استعجال حظوظ النفس, أو ما شاكل ذلك. قال: النفاق أنواع اعتقادي, وهو الذي يخلد صاحبه في النار, وعملي, وهو من أكبر الذنوب, كما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله, يعني من أكبر الذنوب التي هي دون الكفر, التي هي دون الكفر وتعتبر من الكبائر إن مات عليها فهي من الكبائر. المرجاة إلى مشيئة الله, أو الموكولة إلى مشيئة الله, إن شاء عذب بها عدلا وإن شاء عفا فضلا. قال: وهو من أكبر الذنوب, كما يأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله, يعني في تفصيله من هذا التفسير إن شاء الله. وهذا كما قال ابن جريج: المنافق يخالف قوله فعله. إن شاء الله العفو والعافية. المنافق يخالف قوله فعله, وسره علانيته, ومدخله مخرجه, ومشهده مغيبه. وإنما نزلت صفات المنافقين في السور المدنية. ليش نزلت صفات المنافقين أكثر؟ بل نزلت في السور المدنية, وما نزلت في السور المكية. قال: لأن مكة لم يكن فيها نفاق. يعني المسلمون في مكة كانوا أقلية, العلية والأشراف كانوا كفار في الغالب. فنعم, قال: لأن مكة لم يكن فيها نفاق, بل كان خلاف النفاق. ما هو خلاف النفاق؟ قال: من الناس من كان يظهر الكفر مستكرها وهو في الباطن مؤمن. هذا خلاف النفاق, لأنه مستكره مكره, إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان, كحال عمار بياسر رضي الله عنه. نعم, فكانوا في مكة منهم من يظهر الكفر مستكرها وهو في الباطن مؤمن. قال: فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج، وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام على طريقة مشرك العرب، وبها اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم. كان بالمدينة اليهود من أهل الكتاب التوراة على طريقة أسلافهم من اليهود، وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع حلفاء الخزرج، وبنو النضير، وبنو قريظة حلفاء الأوس. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم من أسلم من الأنصار من قبيلتي الأوس والخزرج، وقل من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضا، في أول الأمر لم يكن هناك نفاق أيضا، لأن الأمر يعني في شأن المسلمين يشبه شأنهم في مكة، لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف، يعني ليس لهم يعني قوة وليس لهم شوكة تخاف. قال: ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضا، لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف، بل قد كان عليه الصلاة والسلام من أجل يعني القلة أو من أجل الضعف، كان عليه الصلاة والسلام وادع اليهود، وادعهم موادعة، وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالي المدينة، وادعهم عليه الصلاة والسلام موادعة، يعني كانت فيه معاهدة بينه وبين اليهود، وموادعة يعني مدارات ليست مداهنة، لأن الموادعة والمدارات تختلف عن المداهنة. المداهنة أن تتنازل عن شيء من دينك من أجل أن تحصل على شيء من المال أو الجاه، هذه مداهنة لا تجوز، نفاق. أما التنازل عن الجاه وعن المال من أجل الحفاظ على الدين ووصول الدين، فهذه موادعة ومدارات حتى يقوى في دينه، حتى يحفظ دينه، فهذه تسمى مدارات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني هكذا وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالي المدينة. لكن لما كانت وقعة بدر العظمى، يعني لما حصلت هذه الوقعة وهذه نصر الله بها الإسلام والمسلمين، فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر الله كلمته وأعز الإسلام وأهله، يعني كانوا قلة وكان المشركون كثرة، وكانت يعني فاصلة، كانت هي أم المعارك في الحقيقة. فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر الله كلمته وأعز الإسلام وأهله، قال عبد الله ابن أبي ابن سلول، هذا رأس المنافقين، ماذا قال؟ قال وهو كان رأسا في المدينة، وهو من الخزرج، وكان سيد الطائفتين في الجاهلية، سيد الخزرج وسيد الأوس في الجاهلية، وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم، قد عزموا أن يملكوه عليه، حتى في بعض الروايات أنهم كانوا ينظمون له خرز التاج، تاج الملك عليهم. وكان سيد الطائفتين في الجاهلية، وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم، فجاءهم الخير وأسلموا واشتغلوا عنه. لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلموا وجاءهم الخير بما أوحى الله إليه من النور، اشتغلوا عنه، فبقي في نفسه من الإسلام وأهله غصة، يعني بقي شيء، بل يعني نقم. فلما كانت وقعة بدر ماذا قال عدو الله؟ قال هذا أمر قد توجه. عاد أصبح الآن يعني يريد أن يسلك مسلك السياسة. قال هذا أمر قد توجه، فأظهر الدخول في الإسلام، ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحلته، يعني من المنافقين، من نعم على طريقته في النفاق ونحلته، وآخرون من أهل الكتاب أيضا دخلوا معه نفاقا، فمن ثم وجد النفاق في أهل المدينة. هذا تاريخ وجود النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب. قال فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد، لأنه لم يكن بها، لأنه لم يكن أحد يهاجر مكرها، ما أحد هاجر مكره في حقيقة أمره، بل يهاجر ويترك ماله وولده وأرضه رغبة فيما عند الله في الدار الآخرة. ولهذا نبه الله سبحانه على صفات المنافقين لئلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون، فيقع لذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم. وهذا يعني من أخطر ما يكون، أن يغتر المؤمنون أهل الحق أهل الصدق بالمنافقين وبمكرهم وتخطيطهم وسرائرهم الفاسدة، فإذا اغتروا بذلك وقربوهم ووالوهم ولم يحذروا منهم وقع فساد عريض، لأنه لا بد من الاحتراز منهم، فعدم الاحتراز من المنافقين يسبب فسادا عريضا، ويسبب خذلانا، ويسبب وهنا، ويسبب ضعفا في القوة، وفشلا في الكلمة. وكذلك من الخطورة بمكان اعتقاد إيمانهم وهم كفار في نفس الأمر. هذا خطير، أن يعتقد المؤمن إيمان المنافق وهو كافر في نفس الأمر بسبب عدم احترازه. قال وهذا من المحذورات الكبار، أن يظن بأهل الفجور خيرا. فقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، أي يقولون ذلك قولا ليس وراءه شيء آخر، قول ظاهر، أما في الباطن فليس هذا القول حقيقة، كما قال سبحانه وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، أي إنما يقولون ذلك إذا جاءوك فقط، إذا جاءك المنافقون أي إنما يقولون ذلك، يقولون نشهد إنك لرسول الله إذا جاءوك فقط لا في نفس الأمر. ولهذا يؤكدون في الشهادة بإن ولام التوكيد، التأكيد في خبرها إنك لرسول الله، وهذا يعني الكاذب في نفسه يحاول أن يقنع السامع، حتى تجد كثير الحلف كثير الأيمان غالبا هو كاذب. أي نعم، أي إنما يقولون ذلك إذا جاءوك فقط لا في نفس الأمر. ولهذا يؤكدون في الشهادة بإن ولام التأكيد في خبرها، قالوا نشهد إنك لرسول الله إذا جاءك المنافقون إذا لما يستقبل الجماعة قالوا نشهد إنك لرسول الله إلى آخر الآية. الله أكذبهم. نعم. كما أكدوا قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر، وليس الأمر كذلك كما كذبهم الله في شهادتهم وفي خبرهم، في شهادتهم إن محمدا رسول الله، في شهادة أن محمدا رسول الله، كذبهم الله في شهادتهم وفي خبرهم هذا، قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر بالنسبة لاعتقادهم بقوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وبقوله سبحانه وما هم بمؤمنين، قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وقوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا، أي بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إشرارهم الكفر، يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك، سبحان الله، وأن ذلك نافعهم عنده سبحانه، وأنه يروج عليه كما قد يروج على بعض المؤمنين، كما قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله وما يخدعون إلا أنفسهم، وفي قراءة وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون، يخادعون الله وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون، يقول وما يغرون بصنيعهم هذا ولا يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون بذلك من أنفسهم. نسأل الله العفو والعافية. يعني هذه أعظم ما تكون عقوبة، حينما يسعى في هلاك نفسه وهو لا يشعر، كما قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، هذا على سبيل المقابلة وهو عدل، ولا يوصف الله عز وجل بالخداع المطلق، لا يقال الله مخادع أو الله خادع، إنما يقال يخدع المخادع. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعه. ومن القراء من قرأ وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخادعون إلا أنفسهم، وكلا القراءتين يرجع إلى معنى واحد. قال ابن جرير فإن قال قائل كيف يكون المنافق لله وللمؤمنين مخادعا وهو لا يظهر بلسانه خلاف ما هو له معتقد إلا تقية، يعني هذا الذي يظهره بلسانه خلاف ما يعتقد تقية، يريد أن يتقي بهذا السيف والسبا ونحو ذلك، فكيف يكون مخادعا؟ قيل في الجواب لا تمتنع العرب من أن تسمي من أعطى بلسانه غير الذي في ضميره تقية لينجو مما هو له خائف، لا تمتنع العرب أن تسميه مخادعا، فكذلك المنافق سمي مخادعا لله وللمؤمنين بإظهاره ما أظهره بلسانه تقية مما تخلص به من القتل والسباء والعذاب العاجل، وهو لغير ما أظهر مستبطن وذلك من فعله، وإن كان خداعا للمؤمنين في عاجل الدنيا فهو لنفسه بذلك من فعله خادع، هو لنفسه مخادع أو أشد خداعا، لأنه يظهر لنفسه بفعله ذلك بها أنه يعطيها أمنيتها، أنه يعطي نفسه أمنيتها ويسقيها كأس سرورها، وهو مريدها به حياض عطبها، يعني مريدها بهذا الذي تسر به حياض عطبها، كمن يورد نفسه بالمخدرات هلاكها. قال: ومجرعها به كأس عذابها ومزيرها من غضب الله وأليم عقابه ما لا قبل لها به. فذلك خديعته نفسه ظنا منه مع إساءته إليها في أمر معادها أنه إليها محسن، كما قال تعالى: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إعلاما منه سبحانه، إعلاما منه عباده المؤمنين، أن المنافقين بإساءتهم إلى أنفسهم في إسخاطهم عليها ربهم بكفرهم وشكهم وتكذيبهم غير شاعرين ولا دارين، ولكنهم على عمياء من أمرهم مقيمون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم مرض، شك، الشك مرض، ولهذا قال: شفاء العي السؤال. الجهل مرض وشفاؤه رفعه بالعلم النافع. في قلوبهم مرض، شك يعني شك. المرض القلبي ينقسم إلى قسمين: شك وشهوة، شهوة في العمليات والشك في العلميات في الاعتقاديات. وكل من الشك والشهوة مرض قلبي، لأن الشهوة تتعلق بالإرادة، فإذا دخلت الشهوة الإرادة، الشهوة الفاسدة دخلت الإرادة أفسدتها، والشك إذا دخل العلم أفسده، وهما مرضان، هما مادة كل مرض، حتى المرض الحسي، حتى المرض الحسي يكون من مدد الشك أو الشهوة. في قلوبهم مرض شك فزادهم الله مرضا، شك شك زادهم الله شكا على شك. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: في قلوبهم مرض. قال: هذا مرض في الدين وليس مرضا في الأجساد. قد يكون عتلا ضخما لا يساوي عند الله جناح بعوضة، وقلبه مريض والعياذ بالله. قال: هذا مرض في الدين وليس مرضا في الأجساد، وهم المنافقون. والمرض الشك الذي دخلهم في الإسلام، نعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. فزادهم الله مرضا، قال: زادهم رجسا. وقرأ: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فأما الذين آمنوا فزادتهم، يعني السورة المنزلة المنزل من الله عز وجل على رسوله، الآية المنزلة أو السورة. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، قال: شرا إلى شرهم، وضلالة إلى ضلالتهم. وهذا الذي قاله عبد الرحمن رحمه الله حسن، وهو الجزاء من جنس العمل، وكذلك قاله الأولون، وهو نظير قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله: بما كانوا يكذبون، وقرئ يكذبون، وقد كانوا متصفين بهذا وهذا، يكذبون ويكذبون، لأن الذي يكذب يظن أن غيره يكذب. إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه، وصدق ما يعتاد من توهمه، هو يكذب، لا يمكن يظن أن غيره يصدق دائما، فهو يكذب، يأتي بالكذب ويكذب الصدق. وقالوا: وقد كانوا متصفين بهذا، يكذب ويكذب، فإنهم كانوا كذبة ويكذبون بالحق، يكذبون بالغيب، يجمعون بين هذا وهذا، ليسوا ليسوا مؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، بل هم يكذبون بالغيب وهو حق خبر الصادق صلى الله عليه وسلم. يجمعون بين هذا وهذا، بين الكذب والتكذيب. وإذا قيل لهم، بخلاف من جاء بالصدق وصدق به، بخلاف من جاء بالصدق وصدق به، قال الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا أشعرون. زين لهم سوء عملهم فظنوه حسنا، فرأوه حسنا. الفساد، ما هو الفساد؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ما هو الفساد؟ الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية. ليس الفساد يعني هو الخراب الكوني أو، وإنما الفساد في الحقيقة هو الكفر والعمل بالمعصية. قال ابن جرير: فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه وتضييعهم فرائضه وشكهم في دينه الذي لا يقبل من أحد عملا إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته. وكذبهم وكذبهم المؤمنين، يعني يكذبون المؤمنين، يكذبون على المؤمنين. وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك والريب. وحنا ما في قلوبنا شك، نحن على الإسلام ونحن المؤمنين، وهم يكذبون في دخيلتهم الشك والريب والعياذ بالله. وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك والريب ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله، يعني يظاهرونهم على أولياء الله إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا، يعني إذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم. فذلك إفساد المنافقين في الأرض، وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها. يريدون يعني أن يوفقوا، يعني يريدون أن يسلكوا مسلكا يسمونه سياسة، وهو كذب ومخادعة ومراوغة ونفاق. والسياسة معروف أنها تنقسم إلى أقسام: سياسة شرعية محمودة، وسياسة شيطانية مذمومة، وسياسة دنيوية. على كل حال، سياسة دنيوية ما كان منها مباحا فهو مباح، وما كان محظورا فهو محظور، يعني لا يستجلب الرزق بالمعاصي. قال: وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها. قال: وهذا الذي قاله حسن، فإن من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء. لا شك، يعني حينما يضعف المؤمنون ويشعرون بحقارة في دينهم أو يشعرون بالنقص في إيمانهم في دينهم، قد يتخذون الكافرين أولياء بسبب الإعجاب بهم. يقضى على المرء أيام محنته فيرى حسنا ما ليس بالحسن. قد يعجب الشخص بما يضره، قد يفسد ذوقه فيأكل، يشتهي الضار، يشتهي المخدرات، يأكلها بنهم وهي تهلكه. وكانوا في السابق منهم من يشتهي الطين، يأكل الطين، يعني هذا أمثلة للشهوة الفاسدة أو للرأي الفاسد قد يرى يقضى على المرء أيام محنته فيرى حسنا ما ليس بالحسن. ومن ذلك اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء، كما قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فقطع الله الموالاة بين المؤمنين والكافرين، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ما يعني حصل فينا الخذلان وحصل فينا الوهن وحصل فينا التفرق إلا بهذا السبب. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، فيسلط عليكم الكافر بسبب فعلكم. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ثم قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالمنافق لما كان ظاهره الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين، فكأن الفساد من جهة المنافق حاصل، لأنه هو الذي غر المؤمنين بقوله الذي لا حقيقة له، ووالى الكافرين على المؤمنين. ولو أنه استمر على حالته الأولى لكان شره أخف. وش حالته الأولى؟ الكفر. لو أنه استمر على الكفر، يعني ظهر بكفره، ظهر بما يبطل، لكان أخف، لكان شره أخف. ولو أخلص العمل لله وتطابق قوله وعمله لأفلح وأنجح. ولكنهم يقولون: نريد أن نداري الفريقين من المؤمنين والكافرين ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء. ويقولون ويقول الله: ألا إنهم هم المفسدون. يعني يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قوله، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. يعني بين بين يقولون: نريد أن نداري الفريقين من المؤمنين والكافرين ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء. ليس هذا هو الحقيقة. الحقيقة أن في قلوبهم شك، أن في قلوبهم وهن، أنهم لا يعني يشعرون بالنقص في دينهم. نعم. ويقول الله: ألا إنهم هم المفسدون، ولكن لا يشعرون، يعني زين لهم سوء عملهم، نسأل الله السلامة. والسبب أنه ليس الحقيقة كما يقولون إنها مدارات يعني واستصلاح، لا، لكن الحقيقة أنهم يعني ليسوا على يقين من دينهم. وإلا لو كانوا على يقين من دينهم ما رضوا الدنية في دينهم. ويقول الله: لا إنهم هم المفسدون، ولكن لا يشعرون. يقول: ألا أن هذا الذي يعتمدون ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد، ولكن من جهلهم لا يشعرون بكونه فسادا. وإذا قيل لهم: آمنوا كما آمن الناس، قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ يعني ينظرون إلى المؤمنين أنهم سفهاء، ضعاف، مساكين، مطاوعة، يعني يستخفون، يعني يرونهم، يقول: غر هؤلاء دينهم. قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ يعني ليس يعني يأتي في آخر الزمان يقال للرجل المنافق أو كذا الذي نزعت منه الأمانة: ما أعقله، ما أظرفه، وما في قلبه مثقال ذرة من إيمان. نعم. وإذا قيل لهم: آمنوا كما آمن الناس، قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وهذه من أعظم يعني من أعظم المحن، سبحان الله، يعني من أعظم العقوبات أن الشخص يتمادى في فيما يسبب عظم عقوبته وهو لا يعلم. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. يقول تعالى: وإذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس، أي كإيمان الناس بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وغير ذلك مما أخبر المؤمنون به وعنه، وأطيعوا الله ورسوله في امتثال الأوامر وترك الزواجر، قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ يعنون لعنهم الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. والسفهاء جمع سفيه، كما أن الحكماء جمع حكيم. قال بروتوكولات حكماء صهيون، هو ليس حكماء بل سفهاء. أين هذا الذي يعني صنعوه وهو شبيه بالتلمود؟ كما أن الحكماء جمع حكيم، السفهاء جمع سفيه، والحكماء كما أن الحكماء جمع حكيم، والسفيه هو الجاهل الضعيف، الضعيف الرأي، القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار، الأحمق يعني. جاهل ضعيف، ربما يكون مركب، جهله مركب، جاهل ولا يدري أنه جاهل، هو الجاهل الضعيف الرأي، ليس ضعيف النفوذ وضعيف الجسم، بل هو يعني ربما يكون له نفوذ وله يعني أبهة، وجسمه يعني جسمه كبير تعجبك أجسامهم، وإن يقول تسمع لقولهم. قال: هو الجاهل الضعيف، هو الجاهل، ما هو بالضعيف، الجاهل الضعيف الرأي، الضعف في رأيه، القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار. ولهذا سمى الله النساء والصبيان سفهاء في قوله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وليس كل النساء والصبيان سفهاء، ولكن الغالب، الغالب، لأنه قد يكون يعني. ولهذا قال: ولا تؤتوا السفهاء، ما قال: ولا تؤتوا النساء والصبيان أموالكم، ولا تؤتوا السفهاء، أيا كان، قد يكون في الكبار في الرجال سفهاء، ولكن الغالب أن النساء، غالبية النساء والصبيان يعني سفهاء. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال عامة السلف: هم النساء والصبيان، يعني في الغالب. وقد تولى الله سبحانه جوابهم في هذه المواطن، يعني جواب المنافقين القائلين أنؤمن كما آمن السفهاء، تولى الله جوابهم فقال: ألا إنهم هم السفهاء. فأكد إنهم، وحصر بإعادة الضمير هم السفهاء، فأكد وحصر السفاهة فيهم، ولكن لا يعلمون، يعني ومن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم في الضلالة وفي العمى والبعد عن الهدى. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يقول تعالى: وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا آمنا، أي أظهروا لهم الإيمان والموالاة والمصافات غرورا منهم للمؤمنين ونفاقا ومصانعة وتقية، وليشركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم، يعني يريدون أن تجرى عليهم الأحكام من المصاهرة والمزاوجة والإصابة من الخير والمغنم. وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني وإذا انصرفوا وذهبوا وخلصوا إلى شياطينهم، فضمن خلوا معنى انصرفوا لتعديته بإلى ليدل على الفعل المضمر والفعل الملفوظ به. ومنهم من قال إلى هنا بمعنى مع، يعني خلوا مع شياطينهم، والأول أحسن، إلى شياطينهم، يعني صارت خلوة لا مخالطة لها، والأول أحسن، وعليه يدور كلام ابن جرير. وإذا خلوا إلى شياطينهم من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب، اليهود من خلف الكواليس، يعني في الخفاء يجعلونهم يعني دروعا، أو يجعلونهم نعم إلى شياطينهم من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، قاله ابن عباس وقال مجاهد. إلى شياطينهم يعني أصحابهم من المنافقين أو المشركين، وكل هذا يعني مراد، يعني كل هذا محتمل، قصد أنهم شياطين. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال ابن جرير: وشياطين كل شيء مردته. المارد شيطان، وخصيصة الشيطان أنه لا ينتهي عن غايته، وغايته الفساد. خصيصة الشيطان أن غايته الفساد فقط، يتلذذ بالفساد، هذه غايته، وهذا مارد. وشياطين كل شيء مردته، ويكون الشياطين من الإنس والجن، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي المسند عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. قال أبو ذر: فقلت: يا رسول الله، وللإنس شياطين؟ قال: نعم. وهذا في المسند، في مسند الإمام أحمد ضمن حديث مطول، قال المعلق: ورواه النسائي مختصرا. وقوله تعالى: قالوا إنا معكم، أي إنا على مثل ما أنتم عليه. إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، أي إنا على مثل ما أنتم عليه، إنما نحن مستهزئون، أي إنما نحن نستهزئ بالقوم ونلعب بهم، نستهزئ يعني بالمؤمنين لما قلنا آمنا ونلعب بهم. وقوله تعالى جوابا لهم ومقابلة على صنيعهم، الله يستهزئ بهم، هذا على سبيل المقابلة، والجزاء من جنس العمل وهو عدل، ولهذا لا يطلق على الله المستهزئ، حاشا وكلا، نعم، إنما على سبيل المقابلة، والمجازات لهم بجنس عملهم وهو عدل، والعدل كمال. وقول الله تعالى جوابا لهم ومقابلة على صنيعهم، الله يستهزئ بهم، يعني نمرها كما جاءت من صفات الفعل على سبيل المقابلة عدلا منه سبحانه، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أخبر تعالى أنه فاعل بهم ذلك يوم القيامة في قوله:

قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة، ومن الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف، ومن السنة إلى البدعة. نعم. ومن أمثلتهم من فارق إمامه وبدل نعمة الله كفرا وأحل قومه دار البوار، بدلا من أن يكون آمنا في وطنه منقادا ومطيعا لإمامه أصبح مشردا خائفا، كما هو شأن من خرج على الجماعة وفارق السنة. قالوا قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة، ومن الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف، ومن السنة إلى البدعة. أجارنا الله وإياكم من النفاق، أعادنا الله وإياكم من النفاق، وكفانا الله وإياكم شر المنافقين، وجعلنا وإياكم من المتقين المؤمنين. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.